في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. أبائنة لبنى ولم تقطع المدى بوصل ولا صرم، فييأس طامعوا. يظل نهار الوالهين نهاره، وتهدنه في النائمين المضاجع. وقد كنت قبل اليوم خلوا، وإنما تقسم بين الهالكين المصارع. ولولا رجاء القلب أن تسعف النوى لما حبسته بينهن الأضالع. له وجبات إثر لبنى كأنها شقائق برق في السحاب لوامع. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع. أقضي نهاري بالحديث وبالمنى، ويجمعني بالليل والهم جامع. لقد ثبتت في القلب منكم مودة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. أبى الله أن يلقى الرشاد متيم، ألا كل أمر حم لا بد واقع. هما بالرحابي معولين كلاهما فؤاد وعين مأقها الدهر دامع. إذا نحن أنفذنا البكاء عشية فموعدنا قرن من الشمس طالع. وللحب آيات تبين بالفتى شحوب، وتعرى من يديه الأشاجع. فما كل ما منتك نفسك خاليا تلاقي، ولا كل الهوى أنت تابع. تداعت له الأحزان من كل وجهة، فحن كما حن الظؤار السواجع. وجانب قرب الناس يخلو بهمه، وعاوده فيها هيام مراجع. أراك اجتنبت الحي من غير بغضة، ولو شئت لم تجنح إليك الأصابع. كأن بلاد الله ما لم تكن بها، وإن كان فيها الخلق قفر بلاقع. ألا إنما أبكي لما هو واقع، وهل جزع من وشك بينك نافع. أحال علي الهم من كل جانب ودامت، فلم تبرح علي الفواجع. فمن كان محزونا غدا لفراقنا من الآن فليبكي لما هو واقع. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.